الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نختم في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى المسائل المتعلقة بالحدود، وقد توقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله. أيوة، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام ابن أبي زيد القيراني رحمه الله تعالى ورحم شيخنا ومشايخه أجمعين، قال: ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله، وكذلك من قذف جماعة، ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل، ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد 80 سكر أو لم يسكر، ولا سجن عليه، ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب، ويجلدان قاعدين، ولا تحد حامل حتى تضع، ولا مريض مثقل ولا مريض مثقل حتى يبرأ. نعم، الخمر أيها الكرام، نتحدث عن الخمر ثم نعرج إلى مسألة تكرار شرب الخمر. الخمر هو الشراب المسكر، سواء أكان متخذا من الفواكه كالعنب والزبيب، أو كان متخذا من الحبوب كالقمح والشعير. فما دام أنه خامر العقل وغطاه فإنه يسمى خمرا. قد سبق معنا أن هذه الحدود إنما شرعت حفظا للضروريات الخمس، التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولا شك أن شرب الخمر يفسد العقل ويفسد الدين، بل إن شرب الخمر هو أم الخبائث. فشارب الخمر قد فتح على نفسه جميع هذه الخبائث، إذ أنه بالإمكان أن يقع في كثير من الجرائم بسبب أم الخبائث التي هي الخمر، أجارنا الله وإياكم منها. ويشترط أن يكون الشارب للخمر مسلما مكلفا مختارا، مختار يعني غير مكره، قاصد يقصد شرب الخمر. نعم، ما يدري أن هذه خمر، إذن لابد أن يكون قاصدا. نعم، والمقصود أيها الكرام أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر لما فيها من المضرة، وقد جاء تحريم الخمر على مراحل، وهذا من تدرج الشريعة. فالمرحلة الأولى مما يذكر العلماء أن الله جل جلاله قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فببادئ الأمر لم يأتي التحريم، ولكن جاءت المغايرة. هناك مغايرة بين ما تتخذونه سكرا وبين الرزق الحسن، فكأن السكر قسيما لماذا؟ للرزق الحسن. ثم جاءت المرحلة الثانية في قوله جل جلاله: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وفي هذا أن فيها من الضرر، ولكن لم يأتي ماذا بعد؟ التحريم الصريح. ثم جاء التحريم الصريح في قول الله تعالى: من الخمر والميسر إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعليه أيها الكرام، فما حكم شرب الخمر؟ قال المصنف رحمه الله: من شرب خمرا أو نبيذا حد 80، إذن فإنه يحد. طيب سأرجع لها. إذن يحد 80. ورد في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ قال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. إذن المذهب يرون 80 لما استقر عليه عمر، وأن فيه الردع. ومن الفقهاء من يقول إن محله ماذا؟ التعزير، محله ما يقدره الإمام، ولا يسجن، لا يسجن. قال المصنف: ولا يسجن، لأنه لم يرد في هذا شيء من النصوص على السجن. طيب نرجع إلى قوله: ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله. إذن إذا تكرر منه هذه الكبيرة ثم أمسكه الإمام عليها وقد شرب 3 مرات أو 5 مرات، هل يحد على كل مرة؟ إذن قال المصنف: إذن يحد حد واحد على كل ما سبق. وهكذا لو تكرر منه الزنا ومسك عند السلطان في المرة الأخيرة فإنه حد واحد، يقام عليه حد واحد، فلا يكرر ماذا؟ الحد. وهذا يقارب يا إخوة من قذف جماعة. ففي المذهب من قذف جماعة قال: والله هذولا كلهم والعياذ بالله كذا، وأطلق عليهم كلمة فيها القذف، قالوا يحد حدا واحدا، يحد حدا واحدا، لأن به الردع يحصل والزجر. طيب كيف؟ لأن قذف جماعة قام على كل واحد الآن يأخذ حقه. الآن عندما قذف الجماعة بمن يلحق العار؟ بمن يلحق العار؟ هو ما خصص أحد. إذن لما ما خصص أحد، إذن لم يلحق العار هذا الشخص المخصص. فلو لحقه العار هذا الشخص المخصص، هنا صار هناك حد لأنه لحق. لكن لما كان على العام كان حد واحد يزول به هذا الجرم. هنا يختلف، هنا قد عين، هنا يختلف، لم يعني يقذف الجماعة وإنما قذف أشخاصا، قذف فلان قذف فلان قذف فلان. طيب قال: وكذلك من قذف جماعة ومن لزمته حدود وقتل. طيب لو أن هناك رجل شرب الخمر ثم والعياذ بالله زنى ثم قتل، وهكذا تفعل أم الخبائث، ربما الآن عليه حد شرب الخمر وحد الزنا وحد إيش؟ القتل. هل الآن تقام عليه هذه الحدود 3؟ قال: ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك. خلاص القتل ما عاد بعده لأنه أشد العقوبات. قال إلا في القذف، إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل. طيب، لأن فيه إلحاق العار بالمقذوف، هكذا يعللون. نعم، هي يؤخذ. لا، نعم نعم، زال عقله زال عقله بماذا؟ بإرادته. ولذلك هو ليس كالمجنون الذي في المذهب قالوا المجنون زال عقله بغير إرادته. نعم، كيف مكره على القتل؟ لا، على شرب الخمر. ها، طيب، الإكراه له أحكام خاصة كما سبق معنا الإشارة إليها، والإكراه يقدر بقدره، وسيأتي معنا شيء منه في باب القضاء، وأن القاضي هو الذي يقدر مثل هذا. نعم، مصر. اكتب إذا في السؤال اكتب. مجرد نعم، قال قوله رحمه الله ويجرد المحدود من يعني من ثيابه. هل الآن عندما يجلد شارب الخمر أو من يستحق الحد جلدا، هل تجرد ثيابه أم لا؟ قال المصنف يجرد المحدود، طبعا إذا كان ذكرا، ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب. يعني لو لبست يعني أو درعا بحيث لا يمكن الضرب، شيء حديد أو نحوه يقيها من الضرب، لا، هذا يزال، فيبقى عليها الثياب المعتادة. الثياب المعتادة لماذا فرقوا بين الذكر والأنثى في مثل هذا المقام؟ لأن الأصل في المرأة ستر، فتبقى على سترها ولا تجرد من ثيابها، وأما الرجل فيجرد وهذا غير محل العورة. ولكن هذا قول يا أخوة في المذهب، والراجح أنه حتى الرجل كذلك لا يجرد. وقد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، يعني تجريد إيش؟ للثياب. إذن يجلد بالثياب المعتادة، لا يلبس ثياب تقيه من الضرب، ويلبس الثياب المعتادة. كيف يجلد؟ قال ويجلدان قاعدين، يعني على حالهما. فالمقصود من إقامة حد الجلد هو الردع والزجر، وليس المقصود هو التعذيب والقتل، ولذلك هي محدودة بحد معين وعدد معين. ولا تحد حامل حتى تضع، ولا مريض مثقل حتى يبرأ. انظروا إلى سماحة الشريعة، من استحق الجلد وهو مريض يقال لا دعوه حتى يبرأ، ومن استحق الجلد وهو وهي حامل لا دعوها حتى تضع. وقد روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون قصتها مشهورة، هذه المرأة التي زنت، فقالت يا رسول الله، يعني تخبرها بما فعلت، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالت يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعزا، فإني حبلى من الزنا. انظر، يعني بحيث يعني أتت ببينة صريحة واضحة، وقد سبق معنا أنها من علامات إثبات ماذا؟ الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: متى تضعي؟ فذهبت، فلما وضعت اذهبي، يعني اذهبي حتى تضعي، يعني حملك، فرجعت حتى وضعت حملها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمل رضيعها، فقالت: قد ولدت يا رسول الله. فقال: اذهبي حتى تفطميه. فذهبت، ثم جاءت وفي يده، وجاءت بهذا الطفل وفي يده كسرة من الخبز، تشير إلى أنها قد فطمته وأنه يعني قادر على أن يأكل. فقال عليه الصلاة والسلام: ائتيني بمن يكفله. فقام رجل فقال: أنا أكفله يا رسول الله. فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعجبون من هذا الرجل ويقولون: ما كان عليه لو لم يكفله. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بها فرجمت. ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كيف تصلي عليها وهي كذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة، لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. يا إخوة، ما الذي قاد هذه المرأة؟ إنه الإيمان الصادق. نعم، واصل. والمريض كذلك، إذا كان هذه الحامل فكذلك المريض حتى يبرأ شديد المرض. نعم. شيخ، أين يجلد؟ أي موضع في الجسم؟ في الظهر فقط. نعم، ولا يجلد في المقاتل، في ساحة أمام الناس ولا؟ نعم. قال رحمه الله: ولا يقتل واطئ البهيمة ولا واليعاقب ومن سرق. نعم. واطئ البهيمة ذكرها المصنف رحمه الله، هل يعد هذا والعياذ بالله من قبيل حد الزنا واللواط؟ قال المصنف رحمه الله: ولا يقتل واطئ البهيمة. لا شك يا إخوة، أصلا من انتكست فطرته ربما يستسيغ مثل هذا، وقد يقول عاقل: كيف ممكن؟ يعني ربما لا يخطر في باله، لا يخطر في باله أن ممكن هناك أناس يعني تصل بهم الحد والدناءة والخسة إلى مثل هذه الحال. والجواب يا إخوة هو كما سبق معنا في حد اللواط، هو كذلك تجد بعض العقلاء ما يكاد يتصور أن هذا ربما يحصل، كيف ممكن أن هذه النفوس تستسيغه؟ ومن هنا ندرك أن بعض العرب ما كانوا يعرفون هذا، ويقولون هذا لا يكاد يخطر في بال أن يقوم به شخص عاقل. لكن مع ذلك المسائل الفقهية يريدها الفقهاء يعني حتى يبينون الحكم الله تبارك وتعالى والأحكام الشرعية، يعني لو حصلت هذا الحكم. طيب لو حصل هذا، قال: لا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب، يعني يعزر. قد أثر عن ابن عباس مرفوعا: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. طبعا الحديث هذا فيه ضعف، ولكن عمل به بعض أهل العلم، حتى قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها. وجاء نحو هذا عن عكرمة وكذا، روى سفيان الثوري عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. إذن رواية عكرمة عن ابن عباس أن عليه القتل، ورواية سفيان عن أبي رزين عن ابن عباس أنه لا حد عليه. وعمل بالرواية الأولى جمع من أهل العلم، وبالرواية الثانية كذلك عمل به جمع من أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا بذلك محمد بن بشار، قال يعني بعد أن سرد الحديث الأول وأنه عن من طريق عكرمة، ثم أورد هذا الحديث الآخر وهو من طريق من سفيان الثوري. الحديث الأول ضعيف لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما من طريق سفيان الثوري عن أبي رزين عن ابن عباس موقوف على كلام ابن عباس أنه لا حد عليه. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح. يعني الترمذي يرجح أنه لا حد عليه، وأن العمل عند أهل العلم، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق. نعم. تقل المصنف رحمه الله إلى حد السرقة. نعم. قال رحمه الله: من سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة 3 دراهم من وزن 3 دراهم فضة قطع، إذا سرق من حرز ولا قطع في الخلسة، ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد، ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف، ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن. ومن أقر بسرقة قطع، ورجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها. ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز، وكذلك الكفن من القبر. ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس، وإقرار العبد فيما نعم. السرقة يا إخوة هي أخذ مال محترم خفية من حرز غير مأذون بأخذه، هذه هي السرقة، وتكون من مكلف يعني مسلم عاقل بالغ حر. طيب، فإذا حصلت هذه السرقة من هذا المكلف المسلم العاقل الحر فإنه يقام عليه الحد، لأن السرقة من كبائر الذنوب. قال الله جل جلاله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. قال المصنف: ومن سرق ربع دينار. إذن هذه الجملة التي ذكرها المصنف تشتمل على شروط المسروق. إذا عرفنا أن السارق لابد أن يكون عرفنا الشروط التي ينبغي أن يكون عليها. طيب، المسروق له شروط ولا لا؟ نعم، لابد أن يكون هذا المشروط مملوكا للغير وعليه. فإذا أخذ مالا في الصحراء كذا، هل يعتبر سرقة؟ لا. وكذلك ليس فيه شبهة ملك، قد يكون شريك. هذه الآن الشراكة، وإن أخذه من حرز لكن هنا فيه شبهة ملك، فلا يعتبر سارقا. ولا بد أن يكون هذا المسروق بلغ النصاب. قال المصنف: كم النصاب؟ ربع دينار من الذهب، يعني جرام و300 تقريبا، يعني جرام و200 او 300 في هذه الحدود. وأن يكون محترما شرعا، أن يكون محترما شرعا، بمعنى أن الإسلام يبيح اقتناءه وبيعه وشراءه، وكذلك أن يؤخذ من حرز، يعني لا يكون أخذه من مكان عام مفتوح، لا، بل من مكان حرز. وقال في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق. ثمر معلق يعني الآن لو مر على بستان وأخذ من هذا البستان، هل يعتبر سرقة ويقام عليه الحد؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الثمر يعني ليس موجود في حرز، ليس في حرز، مخبأ. قال: فإذا آواه الجرين، الجرين يا إخوة بفتح الجيم وكسر الراء، هو الموضع الذي يجفف فيه الثمر ففيه القطع، يعني لو أخذ هذا الثمر ووضعه على سطح البيت وصعد يونس إلى هذا السطح، ها الآن هل هذه سرقة ولا لا؟ إيه، حفظ في السطح، في مكان أواف في سطح بيته. مفتوح السطح ولا مبني؟ هذا مفتوح يا شيخ. طيب، بس داخل بيته محروز. محروز أكيد. لكن هنا يعني الثمر مكشوف، وقد وضع عليه. نعم، ففيه القطع، نعم، يعتبر حرزا. ثم قال: إذن مسألة، هل الخلسة كالسرقة يا إخوة؟ قال المصنف: ولا قطع في الخلسة. الخلسة هو أن يأخذ الماء، أن يأخذ المال ظاهرا بدون خفية، يعني غصب، هي من باب الغصب. وفي الحديث، حديث جابر: لا، ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن إيش؟ قطع. إذن الذي يأخذ المال الظاهر أمام العيان هذا ما يعتبر سرقة، هذا يعتبر منتهب، يعتبر مختلس، يعتبر غاصب. طيب، ما هي شروط إقامة حد السرقة؟ قال المصنف: ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد. إذن أن يكون مكلفا، فتشمل الجميع كما دل عليه الآية، يعني عفوا أنا ذكرت أن يكون حرا، الراجح في المذهب أن العبد لو سرق فإنها إيش؟ تقطع يده، والمرأة كذلك تقطع يدها. نعم، لماذا؟ لأنه قد أثر عن ابن عمر ذلك أنه يقطع حتى في العبد. قوله: وألا يكون أصلا للمسروق منه، يعني لو أن أباك أخذ من مالك خلسة، أنت ومالك لأبيك، أحسن، فلذلك ما تقول هو سرق وإذا يقام عليه حد، لا، أحسن. ما حقيقة اليد التي تقطع؟ الذي عليه الجمهور أن الذي يقطع هو ماذا؟ الكف، الكف، لأن اليد يا إخوة تطلق وقد يراد بها الكف، وقد تطلق ويراد بها المرفق، لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أثر عن عمر أنه كان يقطع السارق، يعني من هنا من هذا المفصل. طاهرية. طا طبعا الخوارج لأنهم يردون السنة أو لا يعتبرون بالسنة ولا يعتبرون بفهم الصحابة ضلوا في هذا الباب، ولذلك تجدون بعض المسائل يريدها أهل العلم في كتب الاعتقاد. طيب، قد جاء في قراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وعليه فيؤخذ أنه يبدأ بماذا؟ بقطع اليمين، أول ما يقطع اليمين. نعم. ما حكم تكرار السرقة؟ سيأتي. قال المصنف: ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف. إذن ثم إن سرق فيده، ثم إن سرق فرجله، ثم إن سرق جلد وسجن. حديث أبي هريرة رواه الدارقطني وفيه كلام: إذا سرق السارق فاقطعوا يده، يعني أي وحدة؟ اليمنى، لقراءة ابن مسعود. نعم، إذا سرق السارق فاقطعوا يده، وإن عاد فاقطعوا رجله. إذن تقطع أولا لليد اليمنى ثم الرجل، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. وقام الإجماع يا إخوة على قطع الرجل، دلت دلالة القرآن والسنة على قطع اليد والرجل، دل عليها الإجماع. طيب، فإن سرق بعد هذه الأربع عزر، التعزير بالجلد والسجن. ويا إخوة، السرقة والعياذ بالله من الجرائم التي إذا تعودت عليها النفوس ما يكاد يتركها. طيب، كيف نثبت حد السرقة؟ أقوى ما يثبت به الحد هو الاعتراف والإقرار. قال المصنف: ومن أقر بسرقة قطع. طيب، لو اعترف ثم رجع قال: لا أنا أخطأت، ما دام فيها قطع. طيب، إن رجع هو اعترف في البداية. قلنا في بداية الأمر يا إخوة أن الاعتراف حجة قاصرة، وعليه فلو اعترف ثم يعني نكل ورجع فيقال. وعن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرق؟ قال: بلى مرتين أو ثلاثان. فقال صلى الله عليه وسلم: اقطعوه ثم جيءوا به. قال: فقطعوه ثم جاءوا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. الحديث رواه الإمام أحمد، وفيه أن الاعتراف يعني به يتحقق. ولو رجع أقيل لما روي عن عمر: أتي له برجل فسأله: أسرقت؟ عمر يتحقق منه فنكص، قال: لا. فقال عمر: لا، فتركه ولم يقطعه، مع أنه أتي به. لماذا؟ لأنه سرق، لكن لأنه في بداية الأمر اعترف لهم، فلما جاء به إلى عمر رجع عن اعترافه. مسألة: هل يغرم السارق حق ما سرق؟ يرجع الحقوق لأهلها؟ نعم، إذن يقام عليه الحد، هذا شيء، ويرجع المال لحق لأهله. قال المصنف: وغرم السرقة إن كانت معه، إن كانت معه، للحين معها البيزات يرجعها، وإلا اتبع بها، يعني تبقى في ذمته، لابد أن يرجع المبلغ إلى صاحبه. يقول لك انا خلصت و... طيب انزين لا يبقى في ذمته حتى يعيد الحقوق الى اهلها الا اذا عفى هذا حق المسروق منه. طيب قوله ومن اخذ ومن اخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز. قلنا يا إخوة من شروط المسروق أن يكون أخذ من حرز مثله من حرزي مثله. يعني لو كان واحد عنده ذهب مثلا وجاي يعلقه على الباب قال والله انسرق. طيب طيب إذن في مثل هذا ما ما تقطع به اليد. كذلك أيضا ذكر المصنف رحمه الله أن يعني من تمام يعني التوبة إرجاعه كما كان. من أخذ كذلك من حرز يرجع إلى نفس الحرز. وكذلك الكفن من القبر. هل يتصور هذا يا إخوة؟ أن يسرق الكفن من الأموات؟ بعض النفوس التي رفعها الله بالأخلاق العالية وبعيدة عن مثل هذه التصور يقول لك ما تصور. لكن هذا ممكن أن يحصل لمن خبثت نفسه ودنأت حاله وربما يعني هلع على الدنيا لأي غرض من أغراض. هذا ربما يفعله. لكن هذه المسألة كما قلت لكم يريدونها الفقهاء. طيب عليكم السلام. لا بأس لا بأس. طيب انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة الإقرار. مسألة الإقرار هات شيخ. ثلاثة دراهم كم تساوي تقريبا؟ ثلاثة دراهم من وزن ثلاثة دراهم في القطع هو كما سبق ربع دينار تعدل ثلاثة دراهم. تعدل ثلاثة دراهم يعني فيما يساوي جرام ومئتين أو جرام وثلاثمية في هذا الحدود مثل ما قال لك من 15 إلى 20 دينار بحرين بحريني يعني. تفضل على شنو؟ على الفلوس اللي تقطع فيها. نعم كل شيء بوقع عشان. طيب هات يعذب يضرب يؤدب لكن هذا حد الله. نعم قال ومن سرق من بيت. لا هذا أخذناها هذا المختلس ما يتعلق بالاختلاس. قلنا ليس على المختلس ماذا قطع لأن المختلس أخذ المال ليس من خفية. نعم قال وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار ولا في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر في الأندر ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا اختلف في ذلك في القذف ومن سرق في الكم قطع ومن سرق في الهدي وبيت المال والمغنم فليقطع وقيل إن من سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ولا يتبع في عدمه في عدمه عدمان ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة. نعم يا إخوة ذكر المصنف مسألة إقرار العبد. لو أقر العبد بأنه سرق أو بأنه فعل هل يؤخذ بإقراره أم لا؟ طيب لكن قال وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له. ما معنى هذا؟ معنى أنه لو قال أنا ربما حصل منه ماذا؟ اعتراف بأنه زنى. إذن قلنا أنه يجلد، فهذا الاعتراف يؤخذ. لكن قال أنا سرقت المال لمن؟ للسيد، لسيده. وقد يكون هذا كذبا لأنه ينتقم من سيده، ما عندي فلوس خذوها من سيد. إنزين، فمثل هذا الاعتراف لا يؤخذ به. قال فيلزمه إذا كان يتعلق ببدنه، أما إذا كان في رقبته فلا إقرار له، لأن إقراره في الأول مضر به فقبل وجناية على نفسه، أما إقراره في الثاني فيحتمل أنه لإضرار سيده. فلذلك هذا وجه عدم قبول إقراره. وقال أشهب لا يصح إقراره لتعلق حق السيد بعينه، يعني لا يصح في الأمرين، والمسألة محل اجتهاد في هذا. قال المصنف، وهذه مسألة أخرى، ولا قطع في ثمر معلق كما سبق معنا، ولا في الجمار في النخل، ولا في الغنم الراعية، وهي ترعى، واحد قام وخذها من المرعى، هل عليه قطع؟ لكن لو دخل الحظيرة في مراحها هل عليه قطع؟ لأنه أخذها من حرز مثلها. وكذلك التمر، لو أخذ التمر من النخل مو عادي، حرام، لكن القصد ليس عليه الحد. لكن لو أخذه من الجرين، قلنا هو إيش الجرين؟ المكان الذي يجفف فيه التمر، وهو مكان محروز، فعليه القطع. قال ولا يشفع، وهذه مسألة، ما حكم الشفاعة في حد من حدود الله؟ نعم، قال المصنف ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا. السرقة والزنا لا يشفع فيها. هذا كأن المصنف يقول ليس هناك فيها خلاف في المذهب. حديث عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يجترئ عليه إلا حبه أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أما القذف يا إخوة، قال المصنف واختلف في ذلك في القذف، يعني هل تجوز الشفاعة فيه أو لا تجوز. الإمام مالك في رواية عنه تجوز الشفاعة فيه لأنه حق للمقذوف، وروي عن الإمام مالك أنه لا يجوز فيه الشفاعة لأن في القذف أيضا حق لله تبارك وتعالى إذا بلغ السلطان. ولعل الجمع بينهما، إذا لم يبلغ السلطان يجوز الشفاعة عند المقذوف أن يسامحه، أما إذا بلغ السلطان فكأنه يعني ليس له الشفاعة. نعم، أن يشفع طيب، نفس القذف، لكن هنا يعني المصنف رحمه الله أخذ بالحديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قتل. كيف قتل؟ أخذ لماذا القتل؟ هنا الدية العفو، لم تتم شروط القتل القصاص. لو حصل عفو من أحد الورثة. قال: ومن سرق من الكم قطع، ومن سرق من الهري وبيت المال والمغط. هذه كلها صور يا إخوة للحرز. الكم وش الكم؟ الجيب. هذا الكم. الكم هو مكان، هذا كم وهذا كم. نعم. إذن إذا كان فيه ما يوضع فيه من يخبأ فهذا مكان حرز. قبل يعني سواء الكم المقصود به هو ما يوضع فيه، فكان يوضع هنا مثلا بعض الأمور تغلق أو هنا أو هنا. طيب، قال: وكذلك المغنم. المغنم يا إخوة يعني مكان جمع الغنيمة، لا يجوز السرقة منه. يعني كما أنه لا يجوز السرقة من المال الخاص، كذلك لا يجوز السرقة من المال العام، بيت مال المسلمين. ما يقول هذا بيت مال الحكومة ولا مال الدولة، لا يجوز السرقة منه. طيب، ولذلك قال المصنف: ومن سرق من المغنم أكثر من حقه بثلاثة دراهم قطع. يعني إذا كان المغنم له حق في الغنيمة، لكن إذا أخذ فوق حقه بثلاثة دراهم اللي هو ربع دينار اللي هو مقدار السرقة، فإن فيه القطع. ثم ذكر كذلك: ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات في ملائه، كما سبق معنا أن عليه أن يرجع الحق إلى أهله، وإن كان لبيت مال المسلمين كذلك عليه أن يرجعه ويبقى عليه في ذمته. طيب، لو أنه انعدم تلف، سرق شيئا وتلف، فإن عليه الضمان. فإن عليه الضمان. طيب يا أخوة، لو تعاونوا جماعة على السرقة وكان لكل واحد منهم دور في السرقة، فإن كل واحد منهم يرجع بقدر ما كان يعني قد أخذ من هذا مما سرق. كيف؟ نعم، يقام عليهم الحد، يقام عليهم الحد. من عاونهم في السرقة نفسه، يعني مجرد انك كان لا، إذن هذا يرجع فيه إلى الإمام، فيحدد من يقام عليه الحد ومن يعزر. وبهذا أيها الكرام نكون ولا يتبع في عدمه، ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة. يعني لو سرق شيئا ثم يعني تلف وانعدم هذا الأمر المسروق، فإنه يتبعه بقدر قيمته. كيف؟ المقصود أيضا هنا مسألة، هذا المقصود منه لو أن شخصا كما قال الأخ عبد الرحمن أخذ أقل من ما فيه القطع، قال: أنا كل مرة بأخذ 10 دينار، ما دام 10 دينار بحريني، إذا كان القطع فيه 15 دينار أنا بس أخذ 10 دينار ما فيها قطع، فإن هذا عليه أن يعيد هذا الحق ويعزر. يعني حتى وإن كان أقل من حد القطع فإن فيه الإعادة. الهري هو مثل الكم. نعم. وعفوا الهري هو لكن مثل الخزانة الذي يكون فيها بيت المال، عادة يكون بيت المال يعني المكان الذي يجمع فيه بيت مال المسلمين مال الحكومة، يعني مثل ما يقال هنا المصرف المركزي. أسأل الله سبحانه أن يفقهني وإياكم في دينه ويزيدني وإياكم علما وعملا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.